اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الاستاذ موهوب، الاستاذ موهوب ناصح ممتاز، مدير مكتب الخدمات العامه. ده من فضل ربنا علي. يا استاذ موهوب، انا عندي مشكله. ما انا عارف انك عندك مشكله، خش في الموضوع. انا وقتي من ذهب، المهم نهايته اسره. صبرك على الاستاذ صابر يا موهوب، اصل لسانه تقيل شويه كره. طب كان يقول كده من الاول، مدام معذور خلاص. حاكم شعاري معروف، اللي ما عندوش فلوس معذور لو راح يستلف في السحور. اتفضل. انا بشتغل في شركه منتجات الطرح والملايات. ايه ده، فين الشركه دي؟ 39 شارع الخيال، وصاحبها علي الوهمي. كويس كويس. وبعدين؟ وبعدين بقالي 20 سنة في الشركة دي، عايش في أمان الله. لحد صاحب الشركة معين مدير اسمه النمس. اسمه النمس؟ أي. والمدير تعبني آخر تعب يا موهوب. طب ما تشتكي لعم علي الوهمي صاحب الشركة. كل ما بعت له شكوى ابص الاقيها مع النمس. ازاي بقى؟ هي دي المشكله يا موهوب. راجل مستخدم ضعيف، ربنا ابتلاه بمدير متعب، ولما يشتكيه يقوم صاحب الشركه يبعت الشكوى للمدير. ايوه، كل شكوى اكتبها يروح محولها على النمس، يقراها ويعرف اني اشتكيته، يزود في عذابه ليا. طب وده اسمه كلام ده برضو؟ دي معناها ان صاحب الشركه غرضه يوقع بين المستخدمين. وازاي اعمال الشركه تمشي بالشكل ده؟ معنى كده ان كل واحد يخاف يشتكي. والوقت ها، المهم نهايته اسره. ها، في اسره إيه؟ يا استاذ موهوب. انا حياتي في نكد، وخايف من الغيظ افرقع زي البالونه. لا لا لا لا، اطمئن. ما دام الاستاذ موهوب قال لك اطمئن تبقى تطمئن. الحمد لله. ودلوقتي ايدك على الاتعاب، انت لسه قابض زي ما قلتلي. انا تحت امركم. هات 10 جنيه. لا لا لا لا، لا يا سلامة، ده مستخدم غلبان بيشتغل في الطرح والملايات. لا لا لا لا، يا صابر ادفع اللي تقدر عليه. ايه وبعدين يا مهوب، انت هتتدخل في الاتعاب؟ معلش يا سي سلامة، ادي 5 جنيه. خلاص اهم دول نصيبي، انا كنت طالب 10، انت 5 وانا 5. معلش انا هدفع الشهر الجاي للاستاذ مبهوب، بس خلصوني خلصوني من التعذيب. حميدة مالك؟ في ورقة صغيرة كنت كاتب فيها شوية نقط، راحت فين؟ راحت فين يا حميدة؟ الله مالك مسروح كده؟ أنا ما شفتش حاجة، أنا يا دوبك نظفت المكتب. بتنظفي لي إيه؟ وتنفضي من إيه؟ ده مكتب عليه ورق يا حميدة، هو حلة، هو طبق، ده مكتب، مكتب يا حميدة. خلاص يا سيدي خلاص. اجري شوفي مين من فضلك. يلا لازم صابر، لازم صابر. الاستاذ موهوب موجود؟ ايوه حضرتك صابر. ايوه انا صابر. اتفضل، هو مستنيك. اتفضل استريح على الكرسي ده. اتفضل. انا جاي يا صابر، جاي حارس. اسمع يا صابر، قبل ما اروح معاك الشركه عايز اسالك كام سؤال. اتفضل يا استاذ موهوب. هما سؤالين، اولا ليه المدير بيضطهدك، والسؤال الثاني ازاي بيضطهدك. هو بدأ يضطهدني. أيوة. من يوم السكرتيرة بتاعته ما اتخانقت معايا. طب وهو ماله مال السكرتيرة؟ ازاي بقى، دي كلمتها هي اللي ماشية في الشركة. غريبة، انا كنت فاهم ان الزوجات لهم الكلمة مش السكرتيرات. المهم نهايته اسره. قولي بيعمل لك ايه بالظبط؟ حاطط نقره من نقري. لا إلا أني واقف يقول لي اقعد. لاخد الكرسي بتاعك اوديه المخزن. كره كره. ونلاقى شعر طويل يقول لي احلق لحسن ابلغ الصحه. كره كره. والشهر اللي فات جاب لي المستخدمين علاوه وانا لا. لك فاكره فاكره. يلا بينا، يعذبك ويمنع عنك العلاوه ويحرمك من البقلاوه، مش ممكن اسكت له ابدا. يلا بينا يلا بينا يا صابر. Thank you.